والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وأولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلك موت النزع إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت من الأعداء ولا الفاسقين. اللهم اجعل لنا من كل هم خرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعل من عتقائك في هذه الليلة المباركة من النار. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وجد علينا بلطفك وامتنانك وتغمدنا برحمتك ورضوانك واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم قو شوكتهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء مطمئنا تبرقا طيبا مباركا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج همنا وهم المهمومين. اللهم نفس كربنا وكرب المكروبين. اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم اشف بقفي لطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اعطنا افضل ما تعطي السائلين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا